بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا نزال نواصل شرح هذه المنظومة المباركة العقيدة للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وقد كنا بدأنا في البيت 84 ولم نستوفه، فنعود إلى هذا البيت لاستيفائه. فيقول الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت 84: لا تيأسوا مع أن ييأس بها ألف، فاستيأس السيأس حذف فشا زبرا. فالناظم رحمه الله تعالى يذكر في هذا البيت بعض الكلمات التي وقع فيها اختلاف بين علماء الرسم، فقال: لا تيأسوا ومعا ييأس بها ألف، في السيأس السيأس حذف فشا زبرا. فقد اجتمع في هذا البيت الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في هذه العقيلة خمس كلمات: ثلاث يكتبن بالألف بعد التاء والياء، وهن قول الله تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله، في سورة يوسف الآية 87. وفي سورة الرعد: أفلم ييأس الذين آمنوا. فهذه الكلمات الثلاث رسمت في المصاحف كما هو معنا الآن وكما هو بغيرها من المصاحف بزيادة ألف بعد التاء: لا تيأسوا بألف بعد التاء، فترسم هذه ألف بعد التاء، وأيضا بعد الياء في لا يائس، فتراها في المصحف مرسومة هكذا: ألفات زائدة بعد التاء وألف بعد الياء. وفي الرعد أيضا: أفلم يائس الذين آمنوا. ففي هذه الثلاث اتفاق على رسم هذه الألف بعد كل من التاء في سورة يوسف وبعد سورة الياء في سورة الرعد. واثنان يكتبان من غير ألف، واثنان من هذا اللفظ يكتبان بغير ألف، وذلك في قوله تعالى في سورة يوسف: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. فلما استيأسوا، فلا ترسم بعد التاء هنا ألف في هذا الموضع. وقوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل، أيضا لا ترسم ألف بعد التاء هنا. فإذا هذان موضعان لا ترسم فيهما ألف زائدة كما حصل في موضع الثلاث السابقة. ولهذا يقول أبو عمرو الداني في المقنع في باب ما اتفقت على رسمه مصاحف أهل الأمصار: باب ما اتفقت على رسمه مصاحف أهل الأمصار وكتبوا في يوسف إنه لا ييأس من روح الله بالألف. وفي الرعد: أفلم ييأس الذين آمنوا بالألف. فهذا أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى قال: اتفقت المصاحف على كتابة هذه الألف في سورة يوسف وفي موضع الرعد هنا بهذه الألف الزائدة. فلما نعم وحتى ثم قال: ووجدت أنا أبو عمرو الداني يقول: ووجدت أنا في بعض مصاحف أهل العراق، فلما استيأسوا منه في يوسف، وحتى إذا استيأس الرسل في يوسف أيضا بالألف وفي بعضها بغير ألف. فإذا وقف رحمه الله تعالى على هذين الموضعين اللذين فيهما خلاف، فقال في بعض المصاحف العراقية من الأمهات، الكلام هنا أي المصاحف العراقية الأمهات، المصاحف الشامية الأمهات، المصاحف المدنية الأمهات، الكلام على المصاحف التي بعث بها عثمان رضي الله عنه إلى هذه الأمصار. فيقول رحمه الله تعالى: إنه وقف على هذين الموضعين اللذين قلنا بأن الألف لا تزاد فيهما. قال: وقد رأيت في بعض المصاحف العراقية بإثبات الألف وفي بعضها بغير ألف، وذلك الأكثر أي بغير ألف، هذه عبارته. قال: وذلك الأكثر أي بغير ألف يعني بالحذف. ويقول أبو داود تلميذ الداني رحمه الله تعالى: ولا تيأسوا، إنه لا ييأس بألف، وكتبوا في بعض مصاحف استيأس بغير ألف وفي بعضها استيأس بألف وكلاهما حسن. فهذا أبو داود رحمه الله تعالى ذكر في استيأس الرسل، فاستيأس في بعضها قال بألف وبعضها في بعضها بغير ألف. فليكتب يقول فليكتب الكاتب ما شاء من ذلك، إلا أنه إن كان ضبط المصحف لابن كثير فاستحب له كتب ذلك بالألف لا غير. لأن ابن كثير رحمه الله تعالى له في استيأس هذه كلام، قال وفي أبو داود قد يقول وفي أفلم ييأس كتبوه في جميع المصاحف بألف، أفلم ييأس الذين آمنوا كتبوه في جميع المصاحف بألف، بين اليائين وسير بعدها، أفلم ييأس من غير صوت الهمزة المفتوحة لسكون الياء قبلها على أربعة أحرف. ولهذا يقول السخاوي رحمه الله تعالى أحد الشراح العقيلة: فأما قوله تعالى ولا تيأسوا، تيأس في الموضعين، فيحتمل زيادة الألف فيه أمرين: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس، هذه الألف زيدت، قول هناك احتمالان للزيادة، أحدهما أن يكون رسم على ما قرأ ابن كثير فيما رواه البزي عنه، وهو أن يقدم الهمزة في هذين الموضعين على الياء، تأيسوا يأيسوا ويؤخر الياء فتكون القراءة هكذا ولا تأيسوا، فإنه لا يأيسوا بتقديم الهمزة على الياء، وهذا قال البزي كما سيأتي، ويؤخر الياء إلى موضع الهمزة فتصير الهمزة ساكتة في موضع الياء فيبدلها ألفا. فالهمزة إذا سكت في تأيسوا يأيسوا جاز إبدالها ألفا، فيقولون تايأسوا يايأسوا، على أنه كما سنعلم أنه لا يقرأ بهذه الزيادة، لكن هذا تعليل وتوجيه لوجود هذه الألف في قراءة ابن كثير كما قال: فإنه يقدم الهمزة على الياء، لا تأيسوا لا يأيسوا، وحينئذ تكون همزة ساكنة، وإذا سكنت سهل إبدالها ألفا. والثاني قال أن الألف قصد بزيادتها الفرق بين هذه الكلمات وبين يئس، بين قال هناك لفظ يئس وهناك لفظ ييأس، فقال هذه الألف زيدت في سورة موضع يوسف للفرق بينها وبين ما ورد في كتاب الله جل وعلا من يئس، فإن يئس هذه ليست فيها هذه الزيادة، وبين يئس يئس فأيضا كما قال. فقال هذا توجيه قد يقصد من هذه الزيادة في هذه الألف الفرق بين ما ورد في سورة يوسف وبين ما ورد من لفظ يئس ويئس، فإنها لو رسمت بغير زيادة ألف أشبهت ذلك، يعني موضع يوسف لو رسم بغير هذه الزيادة لأشبه لفظ يئس ويئس اللذين خليا من هذه الزيادة، فجيء بهذه الألف للفرق بين هذه الكلمات المتشابهة في الرسم. ولهذا قال الشاطبي رحمه الله تعالى في حرز الأماني: ويئس معا واستيأس استيأس، اقلب عن البزي بخلف وأبدلا، وييأس معا وسيأس استيأس اقلب عن البزي بخلف بخلاف يعني استأيس فيقلب السايأس فصارت ألفا حينما أبدلها همزة ساكنة فأبدلها كما قال بزي كما قال ناظم وهذا بخلف أي بوجه عن البزي البزي وهو أحد رواة ابن كثير المكي رحمه الله تعالى. ويقول الخراز رحمه الله تعالى في مورده في علم الرسم في باب ما زيدت في بعض الألفات والواوات والياءات وهكما زيد ببعض أحرف من واو أو من ياء أو من ألف إلى آخر ما قال ثم قال لا تيأسوا ييأس وقل عن بعضهم فاستيأسوا استيأس أيضا رسم لا تيأسوا ييأس وقل عن بعضهم فاستيأسوا استيأس أيضا رسم قد رسم. فيقول الشارح المرغني رحمه الله تعالى للمورد قال المرغني هذه الكلمات زيدت فيها الألف اتفاقا ففي يوسف ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله لقوم الكافرون وفي الرعد أفلم ييأس الذين آمنوا. قال هذه الثلاث زيدت فيه الألف فيها اتفاقا بعد التاء وبعد الياء في جميع المصاحف. تفتح المصحف الآن في المغرب في المشرق في هنا تجد هذه الألف زائدة موجودة فيها هكذا مرصونة. ثم قال كتبوا الكلمتين في مواضع الثلاثة بالألف زائدة بين حرفين مضارعة تيأسوا ييأسوا وبين الياء التي بعدها تيأسوا ييأس. ثم قال وقرأ البزي هذه المواضع الثلاثة بخلف عنه بتقديم الهمزة المبدلة ألفا على الياء المفتوحة تأيسوا تأيسوا يأيسوا يأيسوا هكذا. وأما قول الله جل وعلا استيأسوا فلما استيأسوا منه خلصوا مجيا حتى إذا استيأس الرسل فقد رسم في بعض المصاحف بألف بعد التاء وفي بعضها بألف بغير ألف هذين الموضعين استيأس استيأسوا واستيأس قال في بعض المصاحف كما قال الداني رحمه الله تعالى في بعض المصاحف بألف وفي بعضها بغير ألف وهو الأكثر بغير ألف كما ذكر الداني رحمه الله تعالى. وقال أبو داود كلاهما حسن. أبو داود قال في هذين الأخيرين لو رسم بألف فذلك حسن لأنه قد شوهد في بعض المصاحف بألف وفي بعضها كما قال داني وهو الأكثر بغير ألف فإذا المصاحف بقيت على ما هو الأكثر فرسموا الثلاثة بألف وموضعين سيأس وسيأس تركوهما بغير ألف في هذه المصاحف. لكن لو أن إنسانا ما كتبها على رأي أبي داود يعني جاز أن يرسمها لكن يكون فيه مخالفة للإجماع لأكثر كتابي. قال ابن جبارة مستدركا على الداني أنه رأى اللفظين فلما استيأسوا منه وحتى إذا استيأس الرسل هذين اللفظين قلنا إنهما مرسومان بغير ألف. فالداني كما ذكر في كتابه إنه طلع على بعض المصاحف العراقية في بعضها ألف وفي بعضها بغير ألف المقال وهو الأكثر أي بغير ألف. فيقول أحد الشراح هو ابن جبارة قال ابن جبارة فصار فيهما خلاف ما دام أنه رآها مرة بألف ومرة رآها بغير ألف فصار فيها خلاف بخلاف الثلاث الأول التي في يوسف في محل اتفاق بألف. قال فكان ينبغي أن يذكره الناظم الشاطبي في العقيلة. قال ما دام أن الداني رحمه الله تعالى ذكر هذين الموضعين سيأسوا وسيأس وأنه رآهما في بعض المصاحف العراقية مرة بألف ومرة بغير ألف فإن الشاطبي لم ينبه على ذلك في العقيلة فلم يذكر ذلك الخلاف في البيت الذي ذكر في العقيلة أنه قال لا تيأسوا، ومعا ييأس بها ألف في السيأس، السيأس حذف، ما قال خلاف. فكون الداني رحمه الله تعالى نص على الخلاف، وأنت رحمك الله يا شاطبي قلت إنك نظمت المقنع والمقنع فيه هذا الخلاف، فكان ينبغي أن تنبه أيضا على هذا الخلاف. لكن قولك السيئس السيئس حذف كأنه قطع الخلاف بذلك، فهذا استدراك من الشراح على صاحب العقيلة الشاطبي رحمه الله تعالى. قال فكان ينبغي أن يذكره الناظم الشاطبي في عقيلته، فإنه اكتفى بقوله السيئس السيئس حذف، وهذا خلاف الأصل، وهذا خلاف الأصل. ثم قال واعلم أن في كلام أبي عمرو نظر، لأنه ساقهما في باب ما اتفقت عليه مصاحف أهل الأمصار ولم يختلف فيه، ساق الكلمات الأربع هذه كلها في بابين، فذكر الثلاثة من غير خلاف وأضاف إليها السيأس والسيأس وسكت، فصارت كأنها كلها متفق على الثلاثة بألف والاثنان بغير ألف. قال وهذا ساقه في باب ما اتفقت عليه مصاحف أهل الأمصار ولم يختلف فيه، هكذا الباب عنوانه هكذا ولم يختلف فيه، فساق الثلاثة وساق الاثنان ولم يعلق على ذلك، فصار هذا كأنه إقرار منه بأن الثلاثة الأول فيها ألف والاثنان بغير ألف. ثم قال وعلم أن في كلام أبي عمرو نظر، لأنه ساقهما في باب التوخ عليهم الصحف أهل المصاري ولم يختلف فيه، فعلى ما حكاه لا يكون متفقا عليه، على ما حكاه أبو عمرو حينما قال ورأيتهما الأخيرين هذه في المصحف العراقي بعضها بكذا وبعضها بكذا، لا يكون موافقا للباب الذي جاء به هذه الألفاظ تحته. فإذا كما قال فعلى ما حكاه لا يكون متفقا عليه. قلت يمكن الاعتذار، يقول هو الشارح هذا، قلت يمكن الاعتذار عن الداني رحمه الله تعالى عن أبي عمرو من وجهين. الأول أن يكون مراده بمصاحف أي العراقي غير الأئمة مما رسمه التابعون، غير الأئمة، هناك مصاحف أئمة، هناك مصاحف منقولة عنها، فقال لعل ما رآه من خلاف يكون في تلك المصاحف المنقولة عن مصاحف الأئمة مما نقله التابعون وأتباع التابعون وغيرهم وغيرهم وغيرهم. فهذا قال هذا وجه، أن يكون مراده بمصاحف العراقي غير الأئمة مما رسمه التابعون، ومراده بالترجمة الباب المصاحف الأئمة. أما ما ذكره من اتفاق فإنه قصد به المصاحف الأئمة. فإذا المصاحف الأئمة تكون في الثلاثة الأول هذه بألف واثنان بغير ألف، وأما المصاحف المنقولة عن مصاحف التابعين أو فهذه كما قالت هي التي حصل فيها الخلاف، التي حصل فيها الخلاف وراء المصاحف العراقية كذا بعضها كذا وبعضها كذا. فيقول هذا لعله توجيه من يكون الداني رحمه الله تعالى مرة قال كذا ومرة قال كذا وعقد بابا باتفاق، ثم يقول في أن هناك خلاف في هذه، فقال لعل هذا توجيه أنه طلع على نوعين المصاحف، المصاحف الأمهات قال فيها اتفاق، ومصاحف أتباع التابعين فيها خلاف في هذه اللفظين. قال ولعل هذا التوجيه يعني يكون مخرجا للداني رحمه الله تعالى. ثم قال ثم يقول الناظم رحمه الله تعالى وقوله حذف فشا زبرا، أي ظهر الحذف، أي أنه لم يكتب فيها ألف في الموضعين الأخيرين هذه. ويقول ابن جبارة قال في المقنع، ابن جبارة أحد الشراح المنظومة هذه، قال في موضع يوسف هذا نمشي بترتيب السور البقرة آل عمران كذا كذا النساء إلى آخره. قال وفي المقنع وقال لفتيته وخير حافظ بغير ألف في الحرفين ولم يذكرهما الناظم. هذا استدراك من ابن جبارة على الناظم الشاطبي رحمه الله تعالى في أنه قد ترك بعض الكلمات المحذوفات الألف ذكرها الداني وأغفل الشاطبي ذكرها. وكما قلنا سنسجل هذه الكلمات كلها إن شاء الله في آخر يعني نسردها سرداء. فهذه من جملة الكلمات التي أغفل الشاطبي رحمه الله تعالى ذكرها في منظومته هذه، وهي موجودة في أصله يقول الجبار وكان عليه أن يذكرها. فهذا أيضا مما نقول هذا مما أغفله الشاطبي رحمه الله تعالى عن من أصله وهو المقنع، فتكون هذه استدراك على الشاطبي رحمه الله تعالى. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى البيت 85. قال رحمه الله تعالى في البيت 85 من هذه المنظومة: والريح عن نافع وتحتها اختلفوا، والريح عن نافع وتحتها اختلفوا، ويا بأيام زاد الخلف مستطرا. والريح عن نافع وتحتها اختلفوا، ويا بأيام زاد الخلف مستطرا. شرح هذا البيت: أخبر الناظم رحمه الله تعالى أن لفظ الريح في سورة إبراهيم قول الله جل وعلا: اشتدت به الريح في يوم عاصف. نقل رسمه عن نافع بغير ألف، اشتدت به الريح، ورسمه لهذا يرسم في المصاحف المغربية بغير ألف، اشتدت به الريح، رسم عن نافع. الداني يريد بإسناده عن قالون عن نافع، فقال ورد عن قالون عن نافع بسند الداني أن نافعا إمام أهل المدينة ورد عنه حذف الألف في اشتدت به الريح في يوم عاصف في سورة إبراهيم. ذكر ذلك الداني في مقنعه في باب ما رسم من المصاحف بسنده إلى قالون، فهناك باب ما حذفت ألفه باتفاق وأورده بسنده عن قالون عن نافع. قال وهذا مما أورده الداني بسنده بحذف الألف في لفظ الريح في سورة إبراهيم: اشتدت به الريح في يوم عاصف. قال أبو داود: قوله تعالى اشتدت به الريح بحذف الألف بين الياء والحاء ومثله في الشورى: إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره. ونافع وحده، نافع وحده يقرأ هذين الموضعين بالألف على الجمع والباقون بغير ألف. اشتدت به الرياح في قوله تعالى إن يشأ يسكن الرياح. قال ابن جبارة بغير ألف، نعم ونافع وحده يقرأ هذين الموضعين بألف على جمع والباقون بغير ألف على لفظ التوحيد موافقة للرسم. قال ابن جبارة: لأن ما ينقل عن نافع في مصحف قد يخالف قراءته. لا يشترط ما نقله نافع أن يكون موافقا لقراءته، فقد يرسم بشيء ويقرأه بشيء، وهذا مر معنا كثيرا، يرسم عن نافع بكذا في الرسم ولكن القراءة بغير ذلك. قال ابن جبارة قوله والريح عن نافع والريح عن نافع وتحت اختلفوا والريح عن نافع دائم. قال ابن جبارة قوله والريح عن نافع لا يقال يجوز أن يكون مراده إثبات الألف لأن الكلام في الحذف لا في الإثبات. لا يقال يجوز أن يكون مراده إثبات الألف لأن الكلام في الحذف لا في الإثبات. فقد جاء في هذا اللفظ في سرده لمحذوفات الألفات. لكن اقرأ شيء ألقة شيء والرسم شيء. قال فإن قلت من أين يعلم أن مراده في هذه السورة دون غيرها والريح عن نافع؟ من أين لك أن تقول المقصود به الريح هنا القصد بها في سورة إبراهيم في البقرة وغيرها دون غيرها؟ قلت من وجهين. الأول أن ذكره له بعد ما ذكره من كلمات في سورة يوسف استيأس استيأس حاشا، فكونه يذكر هذا اللفظ فهو متدرج بتدرج مع السور، فلا يعقل أن يأتي بهذا اللفظ يقصد بها سورة البقرة مثلا. فهذا مما يدلنا أن الناظم رحمه الله تعالى متدرج في هذه الكلمات بحسب ورودها في سورها تدرج السور. فإذا لا يرد على ذلك أن يكون مقصوده بهذه الريح غير هذا الموضع. قلت الأول ذكره له بعد ذكر كلمات جاءت في صوت يوسف استيأس واستيأس، وقول الله جل وعلا في حاشا كما تقدم معنا، وفي لدى الباب كما تقدم معنا. الثاني قوله وتحت اختلفوا، يريد سورة الحجر لأنها تحت إبراهيم، وتحتها أي تحت سورة إبراهيم يقصد سورة وتحتها أي الحجر، وتحتها اختلفوا يقصد بقوله وتحتها أي تحت سورة إبراهيم، تحتها أي سورة الحجر. وقد اختلف القراء في لفظ الرياح الذي في سورة الحجر، وقوله تعالى الريح لواقح أرسلنا الريح لواقح، فقرأ حمزة على لفظ التوحيد الريح وقرأ الباقون بالجمع، فهذا فيه خلاف. موضع الريح في لفظ الحجر فيه خلاف، فقرأ حمزة السبعة على لفظ التوحيد أرسلنا الريح لواقح، باقون أرسلنا الرياح لواقح. يقول أبو عمرو المقنع بسرده إلى نصير في باب مختلفة مصاحف إلى مصاري بالإثبات والحذف أنه في الحجر في بعض المصاحف الرياح بألف على الجمع، وفي بعضها الريح بغير ألف على واحدة. فإذا نقل الدني رحمه الله تعالى في كتاب المقنع موضع الحجر وذكر فيه الخلاف في رسمه، وهذا موافق للقراءة حمزة يقرأه بالإفراد وغيره يقرأه بالجمع. ولهذا قال أبو داود أنه في الحجر قال في كتابه تنزيل كتبوه موضع الحجر كتبوه في بعض المصاحف بغير ألف الريح، وفي بعضها بألف الرياح. ثم قال وأنا أستحب كتب هذه الكلمة بغير ألف موافقة لقراءة حمزة، وأنا أستحب كتب هذه الكلمة موضع الحجر الذي فيه خلاف قول أبو داود، وأنا أستحب كتبها بغير ألف موافقة لقراءة حمزة. قال ابن جبارة قوله وتحتها اختلفوا، أخبر أنه اختلف في لفظ الريح في السورة التي تحت إبراهيم وهي الحجر، وهي الحجر لأن قوله تعالى والريح عن نافع يتضمن التصريح بإبراهيم مع عوج الضمير إليها، والريح عن نافع. فقال المقصود بها موضع إبراهيم، لأنه قال بعد ذلك وتحتها. فإذا اللفظ الأول هذا المقصود به إبراهيم. ثم قال ويجوز أن يعود الضمير في تحتها على الريح، لأن الريح التي في سورة الحجر تحت الريح التي في سورة إبراهيم، وتحتها أي الريح، فالريح في موضعين. فيمكن أن يكون الضمير وتحتها أي تحت الريح التي في سورة إبراهيم الريح التي في سورة الحجر، هذا أيضا يمكن أن يكون الضمير عائدا إلى ذلك. فرسم أيضا في بعض المصاحف بإثبات الألف وفي بعضها بغير الألف، واختلف في إثبات الألف وحذفها في التلاوة فحذفها حمزة موضع الحجر. ولهذا الشاطبي رحمه الله تعالى يقول في حرزه ينقال والريح وحدا إلى كذا كذا، إذا قال وفي الكهف معها والشريعة والصلاة وفي النمل والعراف والرومي ثانيا وفاطي دمشق وفي الحجر فصلا، وفي الحجر فصلا بحذف كلمات يعني ذكرها. إذن قال فالرمز في فصلا، الفاء هنا رمز لحمزة، في حمزة حذف لفظا حذف الألف من لفظ الريح في سورة الحجر، وهذا موافق كما ذكر العلماء لاختلاف الرسم في المصاحف. فقد رسمت في مصحف علاقات حمزة كما قال أبو داود وهو وقد اختاره، والذي اختاره كذا، والذي اختاره رسم هذا غيره بغير ألف نعم، ويجوز رسمها بألف علاقات الآخرين. فإذا فيها خلاف في الرسم وفيها خلاف في القراءة، وعلى كلا الوجهين رسمت بهذه رسمت بهذه، فيكون ذلك يعني له وجه موافق للقراءة وموافق للرسم. ولهذا يقول خراز رحمه الله تعالى في مورده وعنهما في الحجر خلف في الرياح، فذكر مواضع الخلاف في لفظ الرياح، وتقدم معنا في بيت سابق من بيت 56 أيضا سرد الخلاف في موضع الرياح. فيقول أيضا صاحب المورد وعنهما في الحجر خلف في الرياح، وعنهما أي عن أبي داود والداني، عن الداني وعن أبي داود، وعنهما في الحجر خلف في الرياح، كما قال الناظم في الخل وكل ما جاء بلفظ عنهما فذو نجاح معدان الرسم. صاحب المورد يقول عنده قاعدة أنه إذا قال عنهما فيقصد به أبو داود والداني، وكل ما جاء بلفظ عنهما فذو نجاح معدان الرسم قال هنا. ولهذا اكتفى في مورده دائما يقول عنهما عنهما عنهما عنهما، فيعلم من قوله عنهما أن المراد بذلك هذين الشيخين الداني وتلميذ وأبو داود. فقال في المقنع وعنهما في الحجر خلف في الرياح، أي ورد الخلاف عن الداني وعن أبي داود في لفظ الرياح. فقد ذكر الداني رحمه الله تعالى أنها بالحذف، وذكر أبو داود جواز الأمرين فيها بالحذف وبغير حذف كما قال وبالحذف اختار موافقة لحمزة. ثم قال فيقول الشارح رحمه الله تعالى ذكر حكم الألف في لفظ الرياح حيث وقع في القرآن الكريم، لأنه جاء بها من أولها، وجملة المواضع التي اختلف فيها 12 موضعا، موضع مختلف فيها في لفظ الرياح 12 موضعا. فأخبر الناظم رحمه الله تعالى بعد سردها بعد سرد هذه المواضع 12 أخبر عن الشيخين باختلاف المصاحف في حذف الألف في ثلاث منها، وهي الرياح لواقح في الحجر وفي الكهف وفي الفرقان. فالنووي رحمه الله تعالى في صحيح المورد قال: الخلاف في لفظ الرياح في حذف وإثبات للشيخين في مواضع ثلاثة من هذا اللفظ، لفظ الرياح في الرياح الواقح في الحجر وفي سورة الكهف وفي الفرقان. قال: هذه حصل فيها خلاف بين الشيخين الداني وأبو داود. ثم أخبر أن أبا داود نقل خلاف المصاحب أيضا في حذف ألف في رياح الواقع في إبراهيم والبكر والبقرة وفي الشورى. هذا كما قلت مذكور في أبيات الخراز، لأنه يقول: وعنهما في الحجر خلف في الرياح وسورة كهف ونص فرقان كذا بإبراهيم عن سليمان والبكر والشورى ونص المقنعين بالحذف في الثلاث عن تتبعي وجاءوا يذرون بالتخيير لابن نجاح ليس بالمأثور وكل ما بقي عنه بحذفه. النظر رحمه الله تعالى في مورد المورد جمع كل الألفاظ التي فيها خلاف بين حذف وإثبات، ثم جاء الشارح ليفصل هذا الخلاف، فذكر كما قال أن مواضع ثلاثة اختلف فيها الشيخان: موضع الحجر وموضع الكهف والفرقان. ثم أخبر أن أبا داود نقل اختلاف المصاحف وحده أبو داود وحده في حذف الألف في الرياح الواقع في إبراهيم وفي البكر البقرة وفي الشورى. وهذه كلمات فيها خلاف بين القراء، تعود الشاطبية تجد خلاف في هذا، خلاف بين القراء في هذا الفاظ. وقد ذكر في أول البقرة كل ما يتعلق باختلاف القراء في بل في أول البقرة: والرياح وحدائق الشمس وفي النمل والأعراف والرمل فاطل وحجج إلى آخره. فالخلاف القراء مذكور في في في في حرز أماني في البقرة. كلامنا هنا على خلاف علماء الرسم، على اختلاف علماء الرسم في هذا. ثم ذكر أن أبي عمرو نقل حذف الألف، نقل حذف هذه الألف هذه الثلاثة من غير خلاف، التي هي سورة إبراهيم والبكر والبقرة، سورة إبراهيم والبكر والشورى، هذه الثلاثة قال نقل أبو نقل الداني حذفها من غير خلاف. وأن أبا عمرو نقل حذف هذه الثلاثة من غير خلاف. ثم قال: وأن أبا داود خير في حذف ألف الرياح الواقع أولا في سورة الروم وفي إثباته ولم يروا فيه عن المصاحف شيئا، فهذه سبعة مواضع. إذن هناك ثلاثة حصل فيها اختلاف بين الشيخين، وموضع الحجر والكهف والفرقان. ثم إذن كما قلنا هذه حصل فيها خلاف بين الشيخين. ثم أخبرنا أن أبا داود نقل اختلاف المصاحف أيضا في حذف الألف في الرياح وقع في إبراهيم والبقرة والشورى، هذه ثلاثة أيضا نقل أبو داود فيها الخلاف. والداني وأما الداني فنقل حذف الألف فيها من غير خلاف، وأن أبا داود خير حذف الألف في الرياح الواقع في سورة الروم وفي إثباته ولم يروى فيه عن مصاحف الشيعة، فهذه سبعة مواضع. ثم أمر الناظم بحذف ما بقي في القرآن الكريم، الناظم في مورد قال: احذف ما عدا ما ذكرت لك مما وقع فيه خلاف بين الشيخين أو وقع فيه خلاف عند أبي داود أو ذكر الداني بحذفه. فقال: احذف ما عدا ذلك من لفظ الرياح. ثم ما نظن بحذف ما بقي من لفظ الرياح لأبي داود وهو خمس مواضع. أما الثلاث الأولى فهي وأرسلنا الرياح على واقع تذروه الرياح أرسلنا الرياح على واقع تحجر تذروه الرياح في سورة كهف وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته بالفرقان. هذه الثلاث الأولى التي قال فيها الواقع في سورة الحجر والكهف والفرقان وهي كما قلنا وأرسلنا الرياح على واقع في الحجر تذروه الرياح في الكهف وهو الذي يرسل الرياح بشرا أو يشفي كما فيها من قراءة بين يدي رحمته في الفرقان. هذه الثلاثة الأولى. وأما الثلاثة المذكرة بعد هذا هي اشتدت به الريح في يوم عاصف إبراهيم وتصيف الرياح في صوت بقرة إن يشأ يسكن الرياح في صوت الشورى. وأما الأول في موضع الروم فهو ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. فإذا هذه الموضع كما قال ثلاثة وثلاثة وواحد سبعة مما تقدم الخلاف فيه. وأما الخمسة الباقية ففي الأعراف الخمسة الباقية التي قال فيها الحذف مطلقا وأما الخمسة الباقية ففي الأعراف وهو الذي يرسل الرياح نشرا أو بشرا بين يدي رحمته وفي النمل ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته كذلك وفي ثاني الروم الله لا يرسل الرياح فتثير سحابا وفاطر الله لا يرسل الرياح فتثير سحابا وفي الجاثية وتصيف الرياح والسحاب المسخر. هذه الخمسة الباقية هذه الخمسة الباقية التي قال فرض فيها الحذف عن أبي داود مطلقا. هذه كما قال الخمسة الباقية. ثم قال وفي كل المواضع الاثنى عشر عدا أول الروم وقوله تعالى ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات في كل موضع اثنى عشر في خلاف بين القراء مرة حمزة وكسائي مرة يدخل معهم أبو عمرو مرة يدخل معهم ابن كثير مرة ينفرد هذا ففيها وفي كل المواضع الاثنى عشر عدا أول الروم قراءتان سبعيتان إلا أن أول الروم ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات ليس فيها خلاف بين القراء لمناسبة مبشرات للرياح يرسل الرياح بجمع مبشرات فالسياق لا يأتي أن يرسل الريح مبشرات ولهذا قال في توجيهها جمعت هنا لأجل مبشرات بعدها ولهذا لم ترد فيها قراءة عن الأئمة وما عداها من لفظ الرياح فقد جاءت فيه هذه قراءة. وقد اختار أبو داود رحمه الله تعالى الحذف في الرياح الذي في أول الروم واستحب الحذف في الذي في سورة الحجر والعمل عندنا كما قال على الشارح على حذف الريح حيث وقع إلا الذي في أول الروم فالعمل على إثباته كما قلنا مبشرات فالعمل على حذف الألف في الريح إلا موضع الروم في أولها لمناسبة قوله تعالى أن يرسل الرياح مبشرات لعدم ثبوت أصل الحذف فيه كما قال ومع إجماع القراء على قراءته بالجمع موضع أول الروم هذا أجمع القراء على قراءة الجمع ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات اجمع من القراء على ذلك. تقدم الفن في البيت 51 من هذه المنظمة كلام مقيم على لفظ الرياح وما أبي اختلافها فلعرض إذن بيت الله بخمسين في هذه المدينة ذكره بالرياح بن أبي بكرة فذكر ذلك هناك. ثم قال ويا بأيام زاد الخلد مستقرا. مرضهم الله تعالى قال ويا بأيام زاد الخلد مستقرا. فرحمه رحمه الله تعالى ان المساحه اختلفت في رسم بايام الله في قوله تعالى في سوره ابراهيم وذكرهم بايام الله. وهذا الخامسه في هذه السوره فرسمه الجيل ابو صاحبي بايام الله. افتح المصحف الان تقدر تقرا مرسوم عندك بايام الله يا وذكرهم بايام الله. فقال فرسل ابن سهر بباء ثاني الحروف ثم الف بعدها سوف انزل بيئة ننزل ثم ياء بعدها اخر الحروف يعني اخر حروف. قال مرسومة بباء ثم الف بصوت غمزه ثم ياء وذاق لاول حروف ثم غمزه ثم الياء لاخر حروف فتصير بأيام من الألف الدنيا ورسم في بعض هذه بياء أغنى عن فبعض المساحتين بألف بسوف أنزى بأيام وفي بعضها بياءين بأيام. وأن يعرف العمل في المساحة الخضراء مرسم بياءين بأيام لكنها لا تقرأ هكذا بل تقرأ بأيام الله. فإذا لم ترسمت هكذا بأيام إلا أنها لا تقرأ كذلك. ولهذا كما قلت بين أكثر المرة أن من نقرأ المصحف هكذا تلقائيا ويفتح المصحف فيقرأ ويذكره بأيام الله وقد أخطأ وقد لحن وقد أصاب الإثم في ذلك. فالمصحف لا يقرأ هكذا من تلقاء نفسك هكذا لا. إذا أردت أن تقرأ شيء مكتب الله جل وعلا قبل كذا لابد من عرضه على شيخ وعلى متقن حتى يرد عليك كيف يقرأ هذا. فهناك كثير مما رسم المصحف لا يقرأ كما هو في المصحف زيادات كبيره في الالفات وعقد علماءه ابواب لذلك. هذا من اكبر الخطا ان كائن من كائن حتى دكتور او مهندس او غيره ان ياخذ مصحف ويقول انا متعلم ثم يقرا ويذكره من يوم الله ولقد وقعت في الخطا والاهم ولم تسد الثواب الاجر الذي يكتب بقارئ كتاب الله جل وعلا لانك لم تعرف هذا على من يقيمه لك يقيمه لك. واقرب مثال معنى هذا افتح مصحف الان بالدار المقسم هكذا وذكرهم بايام الله. اذا كما قال بعض المصاحف رسمت فيها وبعض رسم كثير والنفس معنا هنا وحتى الان ولكل مكان بايام الله. ثم قال ذكر ابو عمرو المقنعي في باب الاختلاف قال وفي ابراهيم في باب الصهر يذكرهم بايام الله بالياءين من غير الف. وقد رايته في بعض المصاحف المدنيه العراق بالياءين. فرحمه الله تعالى قال وقد رايت في المصاحف المدنيه المصحف المدني الان كما قلنا اكثر مره ان المصحف المدني على قسمين المصحف المدني العام لابن مريم رضي الله عنه قتل وبين يديه ومصحف عام للمدينه وهو لم ينقل عن نافع وهو لم ينقل عن الدين بسبب الى قرن عن نافع. وهذا من الخلاف بين هذا وهذا، بين المصحف الأربعة رضي الله عنه وبين المصحف العام الذي ينقل من هذا. فقال وقد أوتر الدم في أبي مسعود المدينة وهي الأمهات ولا رقبة بالله إلا ذكرهم بميان الله. وكان ذكر الغازي بن قيس في هلال السنة مكتاب اسمه هلال السنة في الرسم من أول كتب الرسم الغازي بن قيس قال هو بالعلم. وقال مسلم بن يوسف في بعض باب أيام الله بأبي عوف يقول مسلم هذا وقد رأيت باب صحن الرسم بأيام بأبهم بفضل العلم ليس بأبهم بأبهم بأيام الله. ويقول أبو عبيد القاسم سلام رحمه الله تعالى رأيت الإيمان بأبه أبو عبيد ينقل من مصحف عثمان مباشرة. إذا قال أبو عبيد رأيته الإيمان فينقل من مصحف عثمان رضي الله عنه لا يقتل بين يديه كل ما قال في أبي عبيد وقد رأيته الإمام فهو وحده الذي ينقل بهذه الصيغة من مصحف عثمان رضي الله عنه وغيره ينقل من مصحف بدر العام. فإن هذا أبو عبيد يقول وهو مصحف عثمان الذي كان يقرأ به واختصر المسلم قال بنبي أين كذلك رأيت بأين بأيام الله. فإن قبل أبيبه وأحد شراه منظرة فعلى هذا لا ينبغي أن يكتب إلا كذلك بأين ما دام أن أبو عبيد قاسم بن سلام قال وقد رأيت في مصحف عثمان. وهذا نقل آخر من الداني عن قاري محمد الدياء بأين إذا اتفق النقلة على رسم هذا النفذ بالله وعلى كما قال كما قال لي ينبغي أن يؤسم في المسهل بغارين الأم وهذا الذي عليه العمل هذا الذي عليه العمل المسهل كلها بغارين الأم. قال أبو داود وكتب الرؤيه بأيام الله بالله إن كان أمه وكذلك رسم الغازي أيضا أبو داود قال إن بالله إن كذلك من مكان أمه. وما يقول الخراج رحمه الله تعالى في مورده وعنه ما يعم بأن يأمه ألف مختلفا وليس بعده ألف وعنه ما كما قلنا الشيخين عمر الأيضا الداني وعنه ما يعم بأيام الألف مختلفا وليس بعده ألف. وما يقول الشارح رحمه الله تعالى مرغمي يعني أن الشيخين الداني أبي داود نقلا خلاف المصاحب في زيادة الياء وعدم زيادتها في بأيام من قول الله تعالى وذكرهم بأيام الله وقوله وليس بعد ذلك يعني أن الياء الأزيدة بأيام لا تثبت بعدها ألف فرسم تحدث بالتكون يعني بأيدي الأيام وإن إذا لم تكن بالياء فإن تثبت ألف لبس تصير بيء تكون ألف يعني صور الهمزة فإذا لم نصيب مع الأيام إذا لا بد من إنجاز الألف التي هي صوت الهمزة تتبع هذه الهمزة فإن إذا لم تثبت بالياء في كلمة الألف رسم فتسمى بأيام بألف ورسالة غمتي على الغمزة. وأما إذا قلنا بالياء فهو لا ألف إذا بعد ذلك. ثم قال وجهان حاضرتان نعم فإذا قصد فيه في بلاد تزيد بها تثبت الألف رسم فيتحصل بأيام فيكون هناك وجهان أحد المعصيين بأي واحدة مع ثبوت ألف بعدها بأي يوم اسمه بأي واحدة ومعنى ألف أحد المعصيين بأي يوم الله الكتاب الآخر اسمها بالياءين مع حد أنهم بالليين. وهذا الثاني اختاره بالتنزيل وبه العمل وعليه العمل. وهذا الثاني اسمها بالياءين اختاره بالكتاب التنزيل قال وهو الذي عليه العمل دائم. وهذا الذي عليه العمل في رسم المصاحف وعليه طيبه. هل الزيادة كله على جواز الإمامة بأي على قرشان هذه بأي دين الله؟ هناك قال هناك من كان يمير هذا الجسد وذكرهم بأي دين الله فان هذه قرشان به ما تؤمرك كبيرة الشاذة. كتب رحمه الله تعالى عن كسائي الإمالات الكبيرة مكبار من القرآن إلى القراءة سمع باب إمالات قتيبة عن كسائي الشاذة كبيرة جدا كبيرة معرضة. وعن من؟ عن كسائي كسائي أحد الأمة السبعة. ولكن أحد الرواة عنه كان ينقل عنه كبيرا منه أرقاب الشاذة. ولهذا عقد الهدابا باب الإمارات القتلية التي يروها عن لمس كسائي رحمه الله تعالى وإرشاد بكل مغربة. وقد ذكر كثير من كتب القراءة غيرها بابا خاصا باب الإمارات القتلية. إذن فقال فوجد اسمها بهذا الياء قال لعل مما كان يقرأ لي ملكها ولكن بأيام الله. ثم رسمت على هذا على هذه على هذه الجد الإمامة ممن كان يميلها التنبيه على جهاز الإمامة. ثم قال واحتاج بأيام الله المجاور بالباع عن خادع ولكن بأيام أيام المحتب بالباء. فهناك أيام غير محتب من بالباء. هذا خلاف فيه الخلاف إنما هو في أيام المحتب بالباء ولكن بأيام بأيام. وهذا الباء هنا قيد الباء هنا في هذا النبي قيد بهذا النبي عن غيره من أيام الماضي بأيام والماضي هنا بأيام الله في موضوع سورة إبراهيم. فحتى يأخذ غيرها مثلا بقوله تعالى في أيام نحسات في أيام ذلك في أيام نحسات قل الذين آمنوا يخبروا بغير أيام الله لا شيء فيها لهم شيء بقول الله دي. ولهذا هنا قيد لهذا الله بأيام الله. ولأن المراد بأيام الله في سورة إبراهيم كما قال المفسرون أي نعم الله تعالى نعم الله جل وعلا. فسياق الآيات تختبر ذلك لأن الله جل وعلا قال ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخذ قومك من أظلمتهم ويذكرهم بأيام الله. الله جل وعلا يذكر بني اسرائيل بما اتى عليهم من نعم هذا قدع من اسر فرعون وانجاهم من عدوهم وفلق له البحر وكبير الامام وانزل عليهم منه والسلى الى غير ذلك من نعم. فقوله جل وعلا هنا ولكن بايام الله اي بنعم فلعل الياء هنا زيدت بالتنبيه على هذه النعم فرقا بين هذه الايام وبين ايام اخرى كما ذكرنا. كما يقول العلماء زياده المبنى تدل على زياده المعنى زياده المبنى تدل على زياده المعنى. اذن هذه الايام زيت عله توجيهيه وعلماء انعم الله به على بني اسرائيل فرسمت الايام بالبيان لتدل على تلك النعم التي انعمها الله جل وعلا بها. وهذا من بعض التوجيه المرسم. وقوله المسكره بكسر الطائر اي مكتوبه بالمصاحف ولحمة الماء من باب الفائدة. نبض الرياح إفرادا وجمعا. يقول العلماء إن لفظ الرياح يأتي بصيغة الجمع الرياح، ويأتي بصيغة الإفراد الرياح، وأن أكثر ما يأتي بصيغة الجمع يأتي بالرحمة الرياح. إذا جعل الرياح فأكثر ما يأتي بالرحمة، الرحمة والخير والنعم معلم معلم المبشرات الحاملات المسيرات الناشرات الباريات اللواقح. فتجد له العلميات الى جاء ياتي مع هذه الباربة هي بشارة وهي خير وهي بركة. واما اذا افرد في الغالب، شوف الكلام ما غالبا، فالغالب اذا جاء مغربا أن يكون محصلا من كلمات العذاب، مثل العاصف القاصف الصرصر العقيم. فتجد له الريح إذا جاء غدا مع هذه الألفاظ التي تدل على العذاب، نسأل الله العافية. إن أنتم قلنا في وجهنا قبلنا إذا جاء له الرياح فيكون الخير، وإذا جاء مغربا فيكون غالبا يكون مخرج من جهه العذاب. وماذا يقول الله جل وعلا في المياه؟ هو الذي ارسل المياه بشرا بين رحمته، ارسل المياه. وقال تعالى: وسمي المياه على واقح فانما نسالنا ان تسقيناكم منه. وقال تعالى في مدهل: بل هو ما استعجلتم به ريح مقريه ريح فيها عذاب اليم. وقال تعالى: ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام النحسات. وهكذا هذا بالغالب في الافراد والجد. وهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم اذا هبت الريح قال: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، كان إذا هبت الريح قال: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. وعن عبد الله بن عمرو انه قال: الرياح ثمانيه. عبد الله بن عمرو بن العاص قال: الرياح ثمانيه، اربعه منها رحمه واربعه منها عذاب، اربعه منها رحمه واربعه منها عذاب. فالرياح الرحمه تأتي مع الناشرات المبشرات المرسلات الداريات، هذه الرياح رحمه. ناشرات مبشرات مرسلات الداريات. والرياح العذاب اربعه كذلك، والعذاب كذلك اربعه: العقيم الصرصر. وهذان يقعان في البر، الرياح الصرصر والرياح العقيم انما تقع في البر في البر. والعاصف والقاصف يقعان في البحر، والعاصف والقاصف يقعان. فتفرقكم بما كفرتم من قطع وغيرك فتفرقكم بما كفرتم. فإلى المهد كما قال تعالى: أربعة في الرحمة وأربعة في العذاب. فإن شاء حركه بحركة الرحمة فجعله رخاء وبشرى بين يدي رحمته ولاقحا انسحبوا، ان جاء حرك بحركه العذاب فجعله عقيما واوضحه عذابا مبينا. اسال الله جل وعلا باسم الحسنى والسلام ان يرحمنا اياكم برحمته وينفعنا اياكم بالقران. اقول له خاصته خاصه الى درس قادم ان شاء الله.